بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فكنا قد فرغنا البارحة من باب الأمر، وهو من الأبواب المهمة جدا في الأصول. تكلمنا فيه على مسائل عديدة. المسألة الأولى في باب الأمر، وهي دلالة الأمر، هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب؟ قلنا أن هذه مسألة من أشهر المسائل التي اختلف فيها أهل الأصول. الذين استدلوا بأن الأمر للوجوب، أو الذين قالوا بأن الأمر للوجوب، عندهم مجموعة من الأدلة، لديهم مجموعة من الأدلة على هذا القول. وأدلتهم من الناحية النظرية أقوى وأوضح من أدلة أي قول آخر في المسألة. أدلة من قال إن الأمر للوجوب، الأدلة النظرية التي استدلوا بها، لا شك أنها أقوى من أي دليل استدل به أصحاب الأقوال الأخرى في المسألة. أما التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة، فهي التي تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى تأمل ونظر. فإن كثيرا من الأحاديث التي جاءت فيها ألفاظ الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحملها يعني جمهور الفقهاء على الاستحباب، وحملهم لها على الاستحباب في كثير من الأحيان يكون فيه قرينة، يعني هناك قرينة دالة على أن الأمر صرف هنا من الوجوب الذي هو الأصل إلى الاستحباب. وفي بعض الأحيان يصعب استخراج القرينة التي لأجلها حمل الفقهاء الأمر على الاستحباب. إذا من الناحية التأصيلية ومن الناحية النظرية، الأدلة تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة، يعني من أوضحها قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من مخالفته، وتوعد على مخالفته بالفتنة أو بالعذاب الأليم. وكذلك من أشهر الأدلة في المسألة حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم سواك عند كل صلاة. قالوا: فلو لم يكن الأمر ملزما لم يكن فيه مشقة. لو لم يكن الأمر ملزما لم يكن فيه مشقة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب حين كان يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته، فقال: ما منعك؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الأدلة النظرية كما أسلف لا شك أنها في كفة أصحاب هذا القول الذين يقولون بأن الأصل في الأمر الوجوب. كما أسلفنا، أما التطبيقات الفقهية أو تطبيقات الفقهاء على الأوامر، فهذه تحتاج إلى تحرير، وهي من المواضع التي تحتاج إلى تحقيق علمي متين لاستخراج الضوابط التي يصرف لأجلها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من القرائن التي ذكرها بعض الأصوليين في صرف الأمر للاستحباب أن يكون نفس الدليل الذي فيه الأمر فيه دليل أو فيه تعليل يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. يعني يأتي أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في نفس الأمر، في نفس الحديث الذي فيه الأمر، تعليل يدل على أن الأمر للاستحباب. مثلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا هذا أمر، وقلنا الأصل في الأمر الوجوب، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم للأجر، هذا التعليل يدل على أنه أمر غير ملزم، يدل على أنه أمر غير ملزم. كذلك قالوا جمع الأدلة والنظر في الأدلة المقارنة أو المقاربة لهذا الحديث. يعني مثلا حديث أبي تميمة: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليقل هذه لفظ أمر وفيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديث عند الترمذي. مع الحديث الآخر حديث عمران حين دخل الرجل فسلم قال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. فهذا القدر هنا حين اقتصر الرجل الداخل على جزء من السلام يدل على أن الحديث الآخر الذي فيه الأمر بالسلام بالسلام كاملا تاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدل على أن ذاك الأمر ليس على الوجوب. كذلك من القرائن التي استدلوا بها على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه ترك هذا الأمر في موطنه يعني مع مقتضاه أو مقتضيه. قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم البياض وهذا فعل أمر وهذا فعل أمر. ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه وأحواله أنه لبس غير البياض فهذا يدل على أن الأمر الأول بلبس البياض ليس أمرا ملزما ليس أمرا ملزما. على كل أحوال هناك قرائن أخرى لكن هذه من أبرز القرائن الدالة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. بعض أهل العلم يعني يتفهم معنى الحديث فإن تلمس أن الحديث من باب الإرشاد والتوجيه والتنزه وليس من باب الأمر الملزم فإنهم يصرفون الأمر أو حتى النهي إذا كان النهي لأن النهي كذلك من حيث الأدلة الأصل فيه أنه للتحريم حيث قوة الأدلة الدالة على هذا القول ولكن عند التطبيق كذلك الفقهي يوجد أو توجد بعض التطبيقات الفقهية التي تدل على أن الفقهاء يصرفون عددا أو كثيرا من النواهي من التحريم إلى الكراهة. ولعل الحديث في القرائن التي تصرف التحريم من النهي إلى الكراهة لعلها تأتي في وقتها في باب النهي. بقي مسألة دالة الأمر على الفور هل الأمر على الفور أم على التراخي هذه من أشهر المسائل الأصولية التي يتكلمون عنها في باب الأمر. والذين قالوا إن الأمر على الفور استدلوا بعدد من الأدلة منها الأدلة الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالمسارع الخيرات وبالمسابقة وبالتنافس قالوا فهذه الأدلة تدل على أن طبعا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير وهذه الآيات تقول فاستبقوا الخيرات هذا دال على أن المطلوب الشرعي هو المبادرة بامتثال الأوامر. و لهم كذلك يعني مجموعة من الأدلة منها ما وقع من في قصة الحديبية حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رؤوسهم فتأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أن الأمر على الفور لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا أن الأمر ليس على الفور فأبرز دليل لهم قالوا إنه في صلح الحديبية العام السادس نزل قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام التاسع قالوا فهذا دليل على أن الأمر ليس على الفور وإنما على التراخي. ومن نازعهم في هذا قال إن فرض الحج لم يكن بهذه الآية هذه الآية فيها الأمر بالإتمام لمن ابتدأ الحج أو العمرة قالوا وإنما كان فرض الحج في العام التاسع في سورة آل عمران بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت قالوا فهذه الآية نزلت في العام التاسع وامتثلها النبي صلى الله عليه وسلم في عامه. وقالوا حتى لو كان في الآية التي نزلت عام الحديبية وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كان فيها دلالة على الأمر فإن المانع من سرعة الامتثال هو ما كان من سيطرة المشركين على مكة، وكان من حجهم ومخالطتهم للناس، وقالوا إن من مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحج صافيا غير يعني غير مخالط للمشركين، أو من غير أن يخالطه المشركون، ويكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحج وليس هناك مشرك. فحين فتحت مكة واستقام الأمر حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المانع من التأخر ما ذكر. الخلاف هذا هل هو للفور أو للتراخي هو حقيقة يترتب عليه مسائل عملية وليس فقط خلافا نظريا. مثلا من المسائل التي تترتب على هذا الخلاف الزكاة، إذا حال عليها الحول هل يجوز تأخيرها أم يجب المبادرة به؟ كذلك من المسائل المترتبة على هذا الكفارات والنذور، هل يجب على المرء أن يبادر بالكفارة أم يجوز له التأخر فيها؟ من أبرز المسائل العملية المترتبة على هذا الخلاف ما يتعلق بالحج، هل يجوز للإنسان المستطيع أن يؤخر الحج أم يجب عليه المبادرة لأن الأمر على الفور، ومتى توفر له أو استطاع فإنه يبادر بالحج؟ هذه كلها مسائل عملية مترتبة على الخلاف في هل الأمر على الفور أم على التراخي. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الأمر، وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في مسائل النهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يبارك فيما تعلمنا، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا. طيب لقاؤنا إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.